وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فلابد من إقامة الحجج، وهذا فيه دلالة على أن الله تعالى لابد أن يقيم الحجة أولا. فالحجج ناصعة واضحة، والحق أبلج ظاهر، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك لا تزال سلسلة إقامة الحجج على رؤوس الأشهاد قائمة، رغم أننا أقبلت علينا أيام العشر من ذي الحجة، إلا أننا كعادتنا معكم نقرر أن كيفية العبادة أهم من العبادة. وكم من امرئ عبد الله تبارك وتعالى على غير بصيرة فهلك، وكم من فرقة كانت تتعبد الله عز وجل ليل نهار، وربما فاقت الصحابة في العبادة ولكنها هلكت وأصبحت من الفرق النارية. لذلك حفظ الناس الأعمال التي يقومون بها في هذه الأيام الفاضلة، ولكن الذي يوقفك على كيفية العمل يأخذ بيديك إلى طريق الله عز وجل المستقيم. لذلك لا تزال سلسلة متصلة. من القوم؟ من القوم الذين فرقوا كلمة المسلمين وأطاحوا بجماعة المسلمين الأم، وزوروا وزيفوا وحرفوا منهج السلف الصالح الكرام؟ من القوم الذين تلبسوا بلباس السلفية الأولى ثم أدخلوا في الدين ما ليس منه، فغيروا الشرعة وبدلوا المنهج وغيروا أفكار الشباب وانحرفت عقولهم بهم؟ ولعل اليوم يكون الخاتمة في هذا الباب، قبل أن نجعل يوما خاصا لبيان من هم علماء أهل السنة بحق، وبيان مشايخهم وتراجمهم وحالهم الذي خفى على كثير من الناس خاصة العامة. ففي مسائل منهجية للشيخ خالد عبد الرحمن، الصفحة 3، سأل الشيخ خالد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله في سياق ومعرض الكلام والسؤال عن هؤلاء الذين غيروا شرعة الإسلام وزوروا في كلامهم من أجل أن يفتنوا الخلق قاصدين أو غير قاصدين، وتكلمنا فيما مضى عن قائدهم وإمامهم عبد الرحمن عبد الخالق، وتلميذه محمد بن عبد المقصود، وتلميذه محمد بن حسان والحويني، ويأتي اليوم على بقية هؤلاء فيسأله حفظه الله. فقال بعض الدعاة في الإسكندرية وهو يقول في كتابه علو الهمة، وهو الشيخ محمد بن إسماعيل الإسكندراني يقول في كتابه علو الهمة: لقد بذل سيد قطب حياته في إعلاء كلمة الله، وهو الأستاذ سيد قطب، إلى أن قال، ويقول أيضا: لقد عاش سيد قطب قطبا ومات قطبا. فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: إن هؤلاء لا ينبغي أن تقرأوا لهم، إن هؤلاء لا ينبغي أن تقرأوا لهم. وفي مقطع صوتي على الإنترنت سئل الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله: هل محمد حسان وأبو إسحاق الحويني ومحمد عبد المقصود ومدرسة الإسكندرية من أهل السنة؟ فأجاب الشيخ: هداهم الله وإيانا، عندهم خلط جميعا لا أتهمهم، أي لا أرميهم بأنهم قاصدين لذلك، لا أتهمهم، وأنصح لهم بترك هذا الخلط الذي فيه كلام الخوارج، يقول أنا على الدين ويؤيد الناس الذين يهيجون الدنيا. نقول له: لا، أنت لست على الدين، لا تعرف السنة الصحيحة. السنة الصحيحة تهدئ الناس ولا تهيجهم، لا توافق الناس على حاجاتهم تعلمهم وترشدهم. فأنا أنصح هؤلاء جميعا أن يرجعوا إلى الدين الصحيح، إلى أن قال حفظه الله: ولكن إذا استمروا في طريقهم فهم في خلاف مع أهل السنة، فهم في خلاف مع أهل السنة، إلى آخر ما قال. وفي الحدود الفاصلة للشيخ أيضا الصفحة 16 قال الشيخ: الزغبي ومحمد حسين يعقوب وغيرهم من القصاص والقطبيين، من القصاص والقطبيين، فهؤلاء جميعا في بوتقة واحدة، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أحباب وأصحاب بعض، بعضهم أخلاء بعض، فإن لم يتكلم هذا بالبدعة رافق وأيد وناصر وصاحب ولم ينكر على من تكلم بالبدعة، بعضهم هكذا أولياء بعض، وإنما يختلفون في مدى القيل، في الكثرة والقلة في مسألة البدعة، يختلفون في هذا فقط، وإلا فبعضهم أولياء بعض. وفي مقطع صوتي على الإنترنت أيضا سئل الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله: ماذا تعرفون عن أحمد فريد ومصطفى العدوي؟ فأجاب الشيخ: الذي أعرفه عنهما أنهما من مدرسة الإسكندرية، وهذه المدرسة مدرسة تكفيرية، عندهم خلل عظيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وتعلق شديد بسيد قطب وأفكار سيد قطب المتعلقة بالحكم، وبعضهم أولياء بعض، يعني بعض أولئك لا يظهر عليهم التأييد الواضح لأفكار سيد قطب في مسألة تكفير الحكام، ولكنهم أولياء وأنصار وأصدقاء وأحباب وأخلاء لمصرحين بذلك، ومن رؤوسهم ياسر برهامي ومحمد ابن إسماعيل المقدم ومحمد عبد المقصود، وهو يعني من رؤوس الشر في مصر، وإن كان يعني اشتهر بأنه فقيه وهكذا، لكنه تكفيري محض، ويعلن التكفير بكل صراحة ويتبجح بذلك. فهو الشيخ أسامة حفظه الله، سيأتي علينا بإذن الله تعالى إذا ما أطال لنا العمر وأبقى لنا فيه بقية يوم نبين فيه أخبار هؤلاء القوم، من هو الشيخ أسامة العتيبي، من هو عبيد الله ابن عبد الله الجابري، من هو محمد ابن عبد الله الإمام، من هو زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي، من هو محمد ابن هادي المدخلي. هؤلاء جميعا سيأتي يوم بإذن الله تبارك وتعالى نبين فيه حال هؤلاء، ومن هؤلاء بالنسبة لأولئك الذين سقطوا في براثن البدعة هذه، لكي يتبين للناس أن العلماء بحق أخفوا عن الشباب وعن الأمة طويلا، وأن الذين برزوا ليسوا منهم. وكما قلنا سيأتي أيضا علينا يوم إذا شاء الله وقدر نتكلم فيه عن من هم العلماء والعلم، ومن هم الذين تشبهوا بالعلماء، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الستة: من العلم والعلماء ومن الذين تشبهوا بهم. فالشيخ أسامة حفظه الله يبين أن هؤلاء القوم المذكورين ليسوا من السلفية في شيء، وذكر منهم أحمد فريد مصطفى العدوي ومحمد بن إسماعيل مقدم وياسر برهامي وغيرهم، وأنهم من أتباع سيد قطب ومحرري أفكار سيد قطب والقارئين الجيدين لسيد قطب والذين يعكفون على منهج وأفكار وعقيدة سيد قطب، خاصة في تكفير المجتمعات والحكام. الدليل على هذا ما سأريده عليكم الآن وأقرأه على رؤوس الأشهاد نصا من كلام أحدهم كمحمد بن عبد المقصود وياسر برهامي وغيرهم. يقول محمد عبد المقصود في لقاء على قناة الحكمة، والتي عدمت الحكمة طبعا، والتي تختص بصاحبها الحويني، وهذا من العجب العجاب، وذكرت لكم قبل ذلك أن أول ما ظهر هذا الرجل على قناة الحكمة أخذت سيارتي وانطلقت إلى كفر الشيخ أجلس على رصيف في بيت الشيخ الحويلي حتى ينزل إلى صلاة الجمعة، فألقاه فأسأله كيف خرج هذا الرجل على قناتك؟ أول ما خرج منذ سنين، فتعجبت ولم أكن أعلم حال الرجل، فقلت لابد أن أتعلم وأن أعلم وأن أدري لماذا خرج هذا الرجل على قناة هذا الرجل الذي نبجله ونجله ونحبه، فنحبهم إذا ما رفعوا الكتاب فوق رؤوسهم، ونضع من شأنهم ونحذر منهم إذا ما وضعوا الكتاب تحت أقدامهم. فذهبت فجلست على رصيف باب بيته حتى نزل، وأخذت منه موعدا حتى أتكلم معه في هذه المساء، فأعطاني موعدا في الأسبوع القابل، فأتيته وجلست وانتظرته، ولكن لما لقيني تنكر الموعد وانصرف. إذا نحن نريد أن ننصح ونريد أن نتبين، ولكن القوم لا يريدون نصيحة ولا يحبون الناصحين. فإذا ما نزل بهم عذاب اعلموا أنه عذاب بحق، لأنهم تنكروا للناصحين ولفظوا نصائح المؤمنين الموحدين المخلصين الناصحين له. فهذا محمد عبد المقصود في لقاء على قناة الحكمة يقول انتبه، إن الشعب كشف عن نفسه، هذا بالطبع بعدما سقطت الدولة الإسلامية المزعوم دولة المرسي، فقال إن الشعب كشف عن نفسه أنه يريد تطبيق أي قانون قوانين أخرى ما عدا الشريعة الإسلامية. إذن نحن نعيش في بلد غير مسلم. انتبه لمن يتتبع هؤلاء ويبين أمرهم، وبين من هو غافل في حاله سادر. الشباب سادر غافل، وهؤلاء يصرحون بتكفير المجتمعات ونحن في غفلة. يقول إذن نحن نعيش في بلد غير مسلم، بلد غير مسلم كأمريكا وكروسيا وكأوروبا، هكذا نحن نعيش في بلد غير مسلم. علينا أن نتعامل في هذه الحالة نراجع كتب الفقه، وليس له إلا كتب الفقه، ليس له شيخ يراجعه، لأنه ما تعلم على يد شيخ، كل شيء لسه يرجع في كتب الفقه. يقول فعلينا في هذه الحالة أن نراجع كتب الفقه لنعرف مسلك المسلم في البلاد غير الإسلامية. انتبه، أي بلاد الحرب. إن أعلن الشعب أنه لا يريده، أي الإسلام، أو يريد أي قانون آخر إلا قانون الشريعة الإسلامية، قانون الرب عز وجل يسوي الإسلام بقانون الشريعة. فالشعب الذي يقول لا أحب الإسلام لا أريد الإسلام يساوي الشعب الذي يقول لا نريد تطبيق الشريعة. كلمة دي تساوي كلمة دي. الكفر عندهم يساوي المعاصي، خوارج. يقول أو يريد أي قانون آخر إلا قانون الشريعة الإسلامية، قانون الرب عز وجل. يبقى هذا شعب غير مسلم. هذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، بل نقل أهل العلم فيها الإجماع عليها. هذا كلام من؟ محمد بن المقصود. فيه أشياء، فيه زعم باطل، فيه تأصيل لهذا الزعم، وكذب على الله ورسوله والمؤمنين، فكذب على إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل للبدعة أصولا كاذبة، هو يعلم أن الإجماع لم يأتي بها. اسمع، طبعا هذا لم يقل به فيما مضى إلا الخوارج والمعتزلة، إلا الخوارج والمعتزلة، ولم يقل به في عاصنا إلا سيد قطب وحسن البنا والمودودي، أو الأعلى المودودي وسيد قطب وحسن البنا، هؤلاء فقط الذين تكلموا وأصلوا وقعدوا ونشروا في عصرنا هذا، ثم تلقفوا من بعدهم هؤلاء القطبيون المتسلفون اللابسون لباس السلفي، فنشروا أفكار سيد قطب من خلال هذا الزي وهذا الثياب. فلم يقل في هذا العصر بهذا القول إلا هؤلاء، وفيما مضى الخوارج والمعتزلة. فقد تتلمذ محمد بن عبد المقصود وطائفته على كتب هؤلاء وأفكار هؤلاء كما ستبين لكم بعد قليل. فإن الحكم بالكفر والإسلام على الأشخاص والأماكن والديار لابد فيه من توفر الشروط الشرعية التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أريد أن أكفر إنسانا أو مجتمعا أو أشخاصا هناك شروط شرعية لابد أن تتوفر قبل أن أكفر هذا الإنسان أو هذا المجتمع، لابد، وإلا أكون في هذا مغيرا للشرعة كاذبا على الله ورسوله. فلا بد لكي أحكم بالكفر والإسلام على الأشخاص، هذه ألفاظ شرعية، والألفاظ الشرعية اختص بها المولى تبارك وتعالى، ليس معنى أنه اختص بها أننا لا نكفر أحدا، كلا، بل معناه أننا إذا ما أردنا أن نكفر أحدا نرى شروط الله عز وجل في تكفير الناس، ننظر شروط الله تبارك وتعالى في تكفير المجتمعات والديار، هذا هو المعنى، ليس معناه أننا لا نكفر أحدا. والله تعالى اختص بالتكفير وحده، كلا، بل الله تعالى وكل إلينا تكفير من كفر والشهادة بالإسلام لمن أسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لنكون شهداء على الناس، فلابد أن نكفر الكافر، ولابد أن نشهد ونقر بالإسلام للمسلم، ولكن لنكفر كافرا إلا إذا ما توفرت فيه شروط معينة بينها ربنا تبارك وتعالى وانتفت عدة موانع، هذا الذي نعنيه. فالحكم بالكفر والإسلام على الأشخاص والأماكن والديار لابد فيه من توفر الشروط الشرعية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد عبد المقصود ومن هو على شاكلته قد أسس هذا الحكم الخطير وتكفير المجتمع والبلد والأفراد على قاعدة فاسدة وأصل باطل، وهو عرض تحكيم الشريعة على الشعب. يبقى هذه القاعدة التي كفر بها المجتمع على ما تقاعدت وتأصلت على أنه قال أننا نعرض التشريع على الشعب، نعرض التحكيم على الشعب، فإما أن يأبى وإما أن يوافق، ندع للشعب فرصة الاختيار، هل تريد تحكيم الشريعة أم لا؟ وهذه بدعة، وليس هذا من دين الإسلام في شيء، بل هو دين الديمقراطية التي يروج لها القوم الآن تحت غطاء تطبيق الشريعة. خرجوا زاعمين أنهم يحاربون العلمانية والليبرالية والديمقراطية وأنهم يريدون تحكيم الشريعة، زعموا، ورغم ذلك قالوا الشعب الذي يختار، الشعب الذي يحكم، الشعب هو الشرعية. انتبه، وهذه هي الديمقراطية بعينها، الديمقراطية حكم الشعب للشعب، حكم الشعب للشعب بالشعب. هم يزعمون أنهم يحاربون الديمقراطية والعلمانية وفي ذات الوقت يروجون لها تحت غطاء تطبيق الشريعة، ولذلك لما خرجوا إلى المظاهرات هنا وهناك في الرابعة وغيره وينادون بالشريعة والشرعية، قلنا هؤلاء كذب وجهال، كذب الذين أخرجوه وجهال الذين خرجوا، لأن الذين أخرجوهم يعلمون أنهم ما أتوا بشرعية وما أتوا بإسلام وما أتوا بتحكيم الإسلام، إنما هم يقولون بألسنتهم أن الشعب هو الشرعية وأن الحكم بيد الشعب، إذا ما اختار الشعب كذا مشينا وراءه، وإذا لم يختر مشينا وراءه، هكذا هم يقرون للشعب بهذا، ويقولون أن السيسي مثلا لم يأتي به الشعب ولم يأتي عن طريق اختيار عن أهل الحل والعقل، إذن حكمه ورئاسته انقلاب ولا يستحقه، هكذا قالوا. إذن هم يقرون للشعب بالشرعية ويجعلون الشرعية بيد الشعب، ورغم ذلك يزعمون أنهم يحاربون الديمقراطية. فهذا الذي زعموه ليس من دين الإسلام، أن الشعب الذي يختار التحكيم، تعرض التحكيم على الشعب، تحكيم الشريعة، فإما أن يوافق وإما أن يأبى، هكذا، بل هو من دين الديمقراطية التي يروج لها القوم الآن تحت غطاء تطبيق الشريعة، والشريعة وصاحبها منهم براء، لأن الشرع لا يعرض على الناس بل يفرض عليهم، يفرض عليهم فرضا دون استفتائهم. الشرع يفرض على الناس فرضا، كيف هذا؟ وكيف يفرض نحن عوام من الناس؟ نقول يفرض لما نكون رؤساء، لما نكون رؤساء، لما يمكن لنا المولى تبارك وتعالى نفرض التشريع، الشريعة على الشعب. لا نقول للشعب اختر، اختر مصيرك، إما أن تختار هؤلاء الذين يحكمون الشريعة، وإما أن تختار هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. لا، إذا ما مكن لنا المولى تبارك وتعالى وصلنا رؤساء البلاد نقول الحكم اليوم بالإسلام هكذا. أما هؤلاء الذين كذبوا على الخلق وكذبوا على الخالق، قالوا بأنهم يريدون تطبيق الشريعة، ورغم ذلك ردوا هذا الأمر للشعب وقالوا الشعب له الشرعية أو هو الشرعي. لذلك لما جعل هذا الرجل وأمثاله الشرعية تستمد من الشعب كفروه، والبدعة تنادي على أختها، وأصحاب البدع لا يخرجوا منها إلا لبدع أخرى. فهؤلاء لما جعلوا الشرعية بيد الشعب هو الذي يختار، لما لم يختار الشعب الشرعية كفروه، ونطق محمد عبد المقصود بألفاظ الكفر كما سمعت. أفهمتم كيف أتت هذه المسألة؟ جعلوا الشرعية بيد الشعب، اختر يا شعب، فلما لم يختر الشعب الإسلام أو شريعة الإسلام قالوا أنت شعب كافر هكذا. فالبدعة تنادي على أختها، والبدعة تجر إلى أختها، ثم إن الشعب فيه السارق والمرابي وشارب الخمر والممثل وأصحاب التبرج والمجون، فهل هؤلاء مع جهلهم والثقافة المحرفة فيهم، هل هؤلاء مع جهلهم والتباس الأمر عليهم إذا عرض عليهم إقامة الحدود سيقبلون ذلك؟ يعني أنا أقول لو أن الشعب بما فيه من فسقة وظلمة وجبابرة وسراق وقطاع طرق وممثلون ومتبرجون وماجنون إلى آخر هؤلاء العصاة، إذا ما قلت لهم سنطبق عليكم الشريعة تختارون ذلك، ها ماذا تنتظر؟ لا، كيف؟ أنا سارق، أنا مرابي، إذا ما طبقت الشريعة ستقطع يدي، وأنا لم أتب بعد. الرجل لسه عنده لذة وشهوة ونشوة السرقة، وتقول له تختار الشريعة ولا لا؟ لا لا، هل هذا الرأي عن جحود أم أن هذا الرأي يقوله عن هروب تماما، كالسارق الذي يسرق ولا يريد أن تطبق عليه الحدود. هو عمرك شفت فيه سارق خاصة في هذا الزمان بيسرق ويروح يسلم نفسه للشرطة؟ مع ان مفيش حدود هنا، بس حتى هذا السجن شهر ولا شهر ما مش قابله، فكيف يقبل ان تقطع يده؟ متخيل؟ فالشعب لما يرفض تطبيق الشريعة لا تتهمه بالكفر، ليس معنى هذا انه جاحد للشريعة او انه مستحل للمعاصي. من قال بهذا؟ من قال بهذا الا انتم ايها المعتزلة الخوارج. فهؤلاء اذا ما عرض عليهم إقامة الحدود هل سيقبلون ذلك أم أنهم سيرفضون كصاحب المعصية الذي يفعلها ثم لا يريد تطبيق الحد عليه ويفر منه؟ فهل يصير هذا كافرا أم لا بد لكي يدخل في الكفر أن يجحل الحد يجحده أو أن يستحل المعصية؟ وتنزلا، تنزلا، هب أن مجرد عدم إرادة تحكيم الشريعة كفر، هتنزل معهم في الخطاب ونقول أن الشعب لو قال لا لتطبيق الشريعة كاف، هذا تنزلا، وإلا فالأصل أنه ليس بكاف، لأن عدم إرادة تطبيق الشريعة ليس فيه دلالة على أن الذي رفض كافر أو جحد تطبيق الشريعة أو استحل المعاصي والقوانين الوضعية. كلا كلا، قال تعالى ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. فالأصل في عدم تحكيم شرع الله كفر أصغر لا يخرج عن الملة. يعني إذا ما حكم حاكم بغير ما أنزل الله لا نقول هو كافر هكذا ونخرج عليه، هذا ظلم وتعدي عن حدود الله تبارك وتعالى وتآلي على الله وعلماء السنة. وإلا فالأصل أن معصية إلا إذا قال الحاكم أنا أستحل هذا الأمر، أو أنا أعلم أن القرآن يحرم هذا ولكني أحل، يقول أنا أعلم أن القرآن يحرم هذا ولكنه يحل وأنا أستحل هذا تنزلا. هب أن مجرد عدم إرادة تحكيم الشرع كفر، فهل يكفر الشعب وأكمله كما قال محمد عبد المقصود بلفظه يبقى هذا شعب غير مسلم، هكذا قال، هل يكفر الشعب بأكمله ويدعي على ذلك الإجماع؟ وكذب لعمر الله يدعي الإجماع على هذا إلا إذا لم يكن يقصد إجماع أهل السنة، وقصد بذلك إجماع القطبيين والتكفيريين الذين هو واحد منهم، لكن يقصد أن هذا إجماع القطبيين والتكفيريين، نعم نوافقك على هذا، أما إجماع أهل السنة على هذا من العلماء قال به حتى تأتي بإجماعهم؟ أما لو قصدت أنه إجماعكم أنتم أيها التكفيريون القطبيون، نعم ربما نسلم لكم هذا. فأين إقامة الحجة على الشعب والأفراد؟ وأين العذر بالجهل؟ وأين التأويل؟ هذا إذا ما قلنا أن مجرد رفض تحكيم الشريعة كفر، إذا ما تنزلنا فقط نقول أين إقامة الحجة؟ ها؟ أين العذر بالجهل؟ أين العذر بالتأويل؟ فهل إذا وقع المسلم في الكفر صار كافرا من غير استيفاء شروط تكفير معين وانتفاء الموانع؟ هذا إذا ما تنزلنا وقلنا أن عدم إرادة تطبيق الشريعة كفر ابتداء، ثم يحكم على الدولة أنها كافرة وأن المسلم يتعامل فيها على كونها كافرة. يقول محمد عبد المقصود إذن نحن نعيش في بلد غير مسلم، علينا أن نتعامل في هذه الحال، نراجع كتب الفقه لنعرف مسلك المسلم في البلاد غير الإسلامي. فنحمد الله تعالى أن فضح أمر هذا الرجل وأفصح بتكفيره للدولة والشعب على رؤوس الأشهاد، فلكم خدع وفتن به الكثير، ولا يزال إلى الآن بعض المفتونين يدافعون عنه ويصفونه بالفقه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن أمره قد بان وانكشف لكل من كان عنده أدنى بصيرة. وكذلك قد فضح الله تبارك وتعالى خليله على الدرب، وإن كان وقع بينهم شيء من العداوة بسبب مسالك السياسة، إلا أنهم متفقون في المبدأ وفي المذهب. فهذا ياسر برهامي في مقطع صوتي له على موقع أنا السلفي يقول الدولة، انتبه، الدولة أي مصر دولة غير إسلامية في حقيقة الأمر. أنت أيها المسلم تحيا في دولة كافرة كدولة أمريكا وكدولة ألمانيا وإنجلترا، أنت تحيا الآن في دولة كافرة على أيدي هؤلاء الذين أضاعوا الشباب والأمة. فهذه دولة حرب، ديار حرب، ديار حرب، ليست ديار آمنة فيها سلام وإسلام، بل هي ديار حرب، لك أن تحارب فيها وتحارب أهلها. لذلك أحلوا مقاتلة الجيش ونادوا بنزول أمريكا كي تحارب الجيش. أعلمتم الآن لماذا؟ الجهال في الميدان يرددون، الذين يؤلفون الشعارات فينادون بها في المظاهرات يعلمون ما معناها، أما الجهال الذين يرددون هم جهال. إنما نتكلم عن الذين يقاعدون يؤصلون ثم تبنى مبانيهم على هذه التأصيلات الباطلة الفاسدة. أصلوا أولا أن الحكم للشعب، ثم لما اختار الشعب غير الإسلام أو غير تشريع الإسلام كفروا الشعب والمجتمع وجعلوها دولة كافرة، وأصلوا أصل أن الدولة التي لا تحكم الشريعة دولة كافرة. هذا أصل فاسد لم يقل به أحد من المسلمين على الإطلاق إلا هم، وسيتبين لكم هذا بعد قليل. هذه الأصول بعدما أصلوها نادوا بنزول أمريكا حتى تحارب الجيش. علمتم لماذا نادوا بهذه النداءات؟ يقول ياسر برهامي الدولة أي مصر دولة غير إسلامية في حقيقة الأمر. انتبه انتبه، هذه المسائل التي لا يعلمها كثير من الشباب خاصة العوام، لا يعلمون شيئا عن هذا. فإما أن نكون نكذب على هؤلاء وإما أن نكون محقين صادقين في النقل، فإن كنا كاذبين فلا تسمعوا لنا بعد الآن، وإن كنا صادقين فاحترسوا ممن خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة. يقول الدولة دولة غير إسلامية في حقيقة الأمر، هذا الكلام من أين أتى به هؤلاء؟ فقبل أن نبين أصول أهل السنة في هذه المسألة لابد أولا أن نعرف من أين أتى هؤلاء بمعتقدهم هذا الفاسد وأصولهم هذه المنحرفة. إن هؤلاء القوم قد أشربوا أفكار سيد قطب واختلطت بدمائهم ولحومهم. ولتستمع لكلام سيد قطب في تكفير المجتمعات الإسلامية واعتبارها ديار حرب لتعلم يقينا أن كلامه وكلامهم خرج من مستنقع واحد وأنهم فقط أدعياء للسلفية محققين للحزبية والقطبية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد. يقول سيد قطب في تفسيره ظلال القرآن عند تفسير الآية 27 من سورة المائدة: دار الحرب وتشمل كل بلد لا تطبق فيها أحكام الإسلام. انتبه وبتراجع كلام محمد عبد المقصود الفائت وكلام ياسر رهام الفائت لتعلم من أين أتى هؤلاء بتلك المعتقدات وهذه التأصيلات. انتبه جيدا، دار الحرب وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام ولا يحكم بشريعة الإسلام كائنا أهله ما كان، سواء قالوا إنهم مسلمون أو إنهم أهل كتاب أو إنهم كفار. يا سلام، رأيت سيد قطب يقول إن البلد التي لا تحكم أحكام الإسلام هذه بلد كفر، ديار حرب، سواء كان أهلها يزعموا أنهم مسلمون أو من أهل الكتاب يهود أو نصارى أو كفار أصليين، فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار حرب هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام. يبقى اعتبار الدار دار حرب بإيه؟ إذا ما طبقتش أحكام الإسلام. طيب إمتى تبقى بلد مسلمة؟ لو طبقت أحكام الإسلام. بس كده هو ده؟ لا والله، كذبوا لعمر الله. اسمع، يقول: وهو يعتبر دار حرب بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة. وقال كذلك سيد قطب في تفسيره الظلال عند تفسير الآية 19 من الأنعام، قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، وقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. ارتدت ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي تدعيها لأنفسهم وهي مرادف الألوهية. لا إله إلا الله عنده تساوي الحكم بما أنزل الله وهي مرادف الألوهية. ارجع لكلام الحويني الذي ذكرناه على هذا المكان من قبل، ارجع إليه، أنه جعل التحكيم تحكيم الشريعة من أخص خصائص الألوهية. هكذا قال لفظا، هكذا قال لفظا، يقول أن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية، هكذا يقول سيد قطب، وهذا ليس من الدين في شيء وستعلم هذا بعد قليل. يقول: وهي مرادف الألوهية سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب، إلى أن قال: فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة فليس لها إذن حق الحاكمية. وقال: إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله تبارك وتعالى. هذا كلام قريب مما نقوله نحن لما نقول أن الديمقراطية دين كفر. نعم، ولكنهم يجازفون. نحن نقول إذا ما نادى القوم بالديمقراطية هذا دين آخر، هذا دين آخر يحل التحكيم لغير الله، يحل هكذا. دين الديمقراطية يستحل ويجيز الحاكمية لغير الله ويجعلها بيد الشعب وحده، فمن نادى بها معتقدا إياها كفر. ثم إذا ما قلنا بهذا لا نكفر المعين الإنسان بعينه إلا إذا ما أقمنا عليه الحجة. ثم إذا ما كانت هناك دولة تطبق هذا القانون لا نقول أنها دولة كافرة وأنها ديار حرب. هذا هو الفارق بيننا وبين هؤلاء. علمت الفارق الآن بيننا وبينهم؟ نعم، نحن نقول أن الديمقراطية دين كفر وأن من نادى بالديمقراطية كافر على الإطلاق. أما أن نعين كلا إلا بعد إقامة الحجة. ثم إننا لا نجعل ديارنا ديار حرب وكفر بتطبيق الأحكام الوضعية. هذا هو الفارق بيننا وبين هؤلاء. وقال سيد قطب في ظلال القرآن عند تفسير الآية 23 بعد 100 من سورة هود: البشرية اليوم بجملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة، وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة، كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم بها البشرية. ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام كرة أخرى. يعني البشرية كافرة كلها كده، حتى اللي بيرددوا على المآذن لا إله إلا الله. وعلينا أيها الطلائع، طلع الإخوان بقى، أن ندعو البشرية من جديد للدخول في الإسلام. يا ما شاء الله، كرة أخرى انتبه إلى المجازفات في الألفاظ. أهل السنة وعلماء أهل السنة ألفاظهم محررة، لا يجازفون هكذا، يقولون أن هذا أديب ويخطئ. طب أديب لماذا تقرأ له ولماذا تلتمس له المعاذير طالما أنه أديب ليأخذ عنه علم؟ يقول: عليكم أيها الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد للدخول في الإسلام كرة أخرى والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها، على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي وهو الاعتقاد بألوهية الله وحده وتقديم الشعائر لله وحده والدينونة الاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده، وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام، ولا تحتسب للناس صفة المسلمين، ولا تكون لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام في أنفسهم وأموالهم كذلك. يبقى احنا كلنا كده دمنا مباح وأموالنا مباحة حتى نعود مرة أخرى ونقر بما قالوا به. ولقد قام سيد قطب بتطبيق ذلك الكلام النظري والمعتقد القلبي إلى واقع عملي. سيد قطب قام بتطبيق هذا في الواقع العملي قبل وفاته، فلقد ترك صلاة الجمعة في آخر حياته، فيما نقله عنه علي العشماوي رئيس التنظيم الخاص بجماعة إخوان المسلمين. قال علي عشماوي في كتابه تاريخ السر لجماعة إخوان المسلمين صفحة 209 بعد 200، قال: وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت له، أي لسيد قطب: دعنا نقم ونصلي. وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى فقهيا أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلاف، وأنه لا جمعة إلا بالخلاف، خلاف اللي بتحكم الشريعة. لو سقط التحكيم الشريعة خلاص بقت دولة حرب، بقت دولة كافرة لا جمعة فيها. ما شاء الله، علمت الآن من أين أتي القوم؟ لعله اتضح الآن من أين أتى هؤلاء بهذه الأفكار المحدثة وتلك المعتقدات المبتدعة ونسبوها للسلفية. ثم إن القوم أراحوا طالب الحق من عنة التفكير، فقد قال ياسر برهان، القوم صرحوا بألفاظ: أراحوك أيها الطالب للحق، فلا تحتج بعد ذلك أنك لا تفهم وأنك مقلد. القوم أراحوه. قال ياسر برهان في فتاوى ياسر برهام الصفحة 38، قال: وكان لكتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته للأستاذ سيد قطب أثر كبير في تعميق هذا التوجه. وناس يتشربون أفكار سيد قطب، هذا رجل عالم يحتج كلام سيد قطب بهذه الطريقة؟ اسمع، قال محمد عبد المقصود في كلمة في أحد مؤتمرات إخوان المسلمين، قال أنا مع الإخوان المسلمين قلبا وقالبا. الفرقة النارية التي أجمع الأئمة الثقات في هذا العصر على أنهم منها، الإخوان المسلمون. يقول محمد المقصود أنا مع الإخوان المسلمين قلبا وقالبا. إليكم إخواني كلام أهل السنة في هذا الأصل الذي انحرفوا فيه، ونختم بعد ذلك إن شاء الله. وأخذوا هذا الأصل عن أساتذتهم القطبيين الإخوانيين. روى البخاري في صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. انتبه حتى تعلم متى تكون الدولة دولة حرب، ديار حرب، ومتى تكون الدولة ديار إسلام. الكلام ده فيه حاجة معضلة؟ كلام واضح. هم يقولون أن الدولة التي تحكم الإسلام كافرة. طب يا أخي طالما المسألة كده، ليه عملت مؤتمرات شهور حتى تحافظوا على المادة الثانية؟ طالما أن المادة الثانية عصمت الدولة البائدة أن تكون كافرة، لماذا صنعتم تلك المؤتمرات وعلت أصواتكم حتى تحافظوا على هذه المادة؟ فإما أن تكون هذه المادة تعصم من أن تكون الدولة كافرة وأن بها بالفعل يكون التشريع مطبقا، إذن لماذا تكفرون مبارك أو تكفرون من لم يحكم بغير ما أنزل الله، أو تكفرون الدولة التي ليس فيها تشريع لإسلام؟ وإن كنتم تقولون أنها لا فائدة منها هذه المادة، فلماذا هذا النعيق الذي فعلتموه بهذه المؤتمرات حتى تحافظوا على هذه المادة؟ ها ردوا علينا، كانت هذه المادة لها قيمة، فلماذا كفرتم الدولة وجعلتوها ديار حرب رغم أن المادة كانت موجودة قبل هذه الثورة المباركة عندكم؟ وإن كانت هذه المادة لا قيمة لها، فلماذا أقمتم هذه المؤتمرات من أجل محافظة عليها؟ أجيبونا إن كنتم صادقين. قال الإسماعيلي أبو بكر، يا إخواني الدار تكون دار إسلام بإقامة الشعائر الظاهرة فقط لا بإقامة تشريع الله. يعني لو أن دولة بها الأذان والإقامة والجمع والأعياد وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه دولة مسلمة حتى وإن لم تكن تحكم شرع الله عز وجل. هذا هو كلام أهل السنة، هذا هو كلام أهل السنة. قال أبو بكر الإسماعيلي، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة إلى أن قال ويرون الدار، أهل السنة ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها منها آمنين. ماشي. سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البخاري قال ماذا تقول في قول بعض الناس إن البلاد الإسلامية هي التي يحكم فيها بشريعة الإسلام؟ فأجاب، قد يظن بعض الناس، انتبه إلى كلام ابن عثيمين رحمه الله، قد يظن بعض الناس أن البلاد الإسلامية هي التي يحكم فيها بالشريعة، وهذا من جهله. اسمع كلام العلماء، هذا كلام من؟ كلام ابن عثيمين، ومن قبل كلام أبي بكر الإسماعيلي، ومن الإسماعيلي رحمه الله، رواية الصحيح صحيح البخاري. يقول ابن عثيمين، وهذا من جهله أن يقول أن الدولة تصير إسلامية بتحكيم الشريعة، فإن بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام كالصلوات والأذان والصيام والعيد وما أشبه ذلك. وأما كون الحاكم يخالف بحكمه بغير ما أنزل الله فهذا لا يخرجها عن كونها بلاد إسلام. واضح. وقال أيضا في شرح الأصول الثلاثة، وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل، وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيم الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام من شام، يعني على عموم الدولة. أما بلد كأمريكا مثلا يقول لك هناك في مجمع إسلام تقام فيه الصلاة والجمعة، هذا لا يجعل أمريكا دولة إسلام. احنا نقول البلاد التي تقام فيها شعائر الإسلام الظاهرة على وجه عام من شامل في جميع الأمصار فيها، في جميع الأعمال فيها، في جميع المحافظات والأحياء فيها، هذه بلد إسلام. أما أن تقام بواسطة أقلية في نيويورك مثلا الجمعة أو الصلوات الخمس، لا يجعل أمريكا بلاد إسلام. واضح المسألة؟ نعود إلى كلام الشيخ لعل الآن الصورة قد اتضحت. نعود إلى كلام الشيخ ونختم. أسامة العتيبي وقد كان يعدد هؤلاء الذين خرجوا عن منهج السنة ويقول: كذلك أحمد حطيبة، وكذلك أحمد فريد، وكذلك أبو إسحاق الحويني، وكذلك محمد حسان، وكذلك النقيب، ومجموعة كثيرة ممن يسمون بمدرسة الإسكندرية، كلهم على هذا المنوال، بعضهم أولياء بعض. وقد حاول بعض الشباب المنتسبين للسلفية التلبيس في شأن هؤلاء، فزعم أن هؤلاء الناس يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك ويحاربون الصوفية، فنفع الله بهم في مصر، ويدعون الناس إلى الاهتمام بالسنة، ربما يعظمون بعض علماء السنة كشيخنا الألباني رحمه الله، لذلك لا نبدعهم ولا نتكلم عليهم. يقول بعض الشباب بيقول الناس دي قدمت الخير للإسلام، وفي ناس كتير اهتدت على أديها، ويعظمون الألباني وابن عثيمين وابن باز، فلا نبدعهم ولا نتكلم عنهم. قال الشيخ: إن هذا من تلبيس الشيطان، لأن القطبيين المعروفين الذين حذر منهم العلماء في السعودية، والذين كانوا سببا ظاهرا في انتشار فكر القاعدة وعقيدة الخوارج، طبعا الأخطاء في فكر القاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد معروف، هو التفجير والتكفير. أخطأهم تنحصر في أمرين: التفجير والتكفير. باختصار شديد جدا، حرب العصابات في بلاد الإسلام، فجر المبنى ده، يفجر السفارة دي، يفجر الأتوبيس ده جوه بلاد الإسلام، إلا إذا كنتم تعتبرونها ديار حرب. واضح؟ أعلمتم لأين أتت الآفة؟ لذلك قال ابن باز رحمه الله عن أسامة بن لادن قبل وفاته، قال: لابد أن يتوب ابن لادن من طريقته الوخيمة. طريقته الوخيمة أي الطريقة البدعية التي هو فيه. نعم هناك بطولة، نعم هناك شجاعة، نعم هناك مروءة، ولكن أين السنة؟ نحن لا نقول أن الجهاد ليس حقا، ولا أننا ننكر الجهاد، ولكن نقول على السنة، الجهاد على السنة. تسأل العلماء كيف تجاهد ومتى تجاهد، هكذا يكون الأمر. أما أن نقوم بالتفجير، بل ننسب التفجير إلينا. نعم أعلننا أننا مسؤولون عن كذا وكذا، تفجيرات كذا وكذا، ما هذا كلام؟ وفي ديار الإسلام يكون هذا التفجير؟ أم أنكم تعتبرونها ديار حرب؟ قال الشيخ أسامة عتيبي: والذين كانوا سببا ظاهرا في انتشار فكر القاعدة وعقيدة الخوارج، والذين كانوا لهم خطب رنانة وتهييج على ولاة الأمر وفتح المجال وجعلوا أرضية للخوارج، كان أولئك يشرحون كتب. بيقول يعني الناس دي في السعودية كانوا زينا برضو بيشرحوا كتب الإسلام وكتب السنة ويعظموا علماء أهل السنة كلام، ولكنهم كانوا سببا رئيسيا في انتشار فكر الخوارج. قال: كانوا يشرحون كتب في العقيدة كالعقيدة الطحاوية والواسطية ومعارج القبول، ولهم كتابات في التوحيد ونشر لكتب بعض أهل السنة السلفية التي فيها التشديد على أهل البدع والضلال، وكان أولئك يدعون الناس لتوحيد العبادة ويحاربون الصوفية ويحاربون في بعض كتاباتهم الروافد، بل ويظهرون الشدة على الروافد، وكذلك بل أحيانا لهم مواقف ضد جماعة الإخوان المسلمين وهم منهم وعلى طريقتهم، لكن وجدت أشرطة لبعضهم ولبعض رؤوسهم في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا عند علمائنا لكونهم صرحوا بمنهج الخوارج، إلى أن قال: فالذين في السعودية كانوا أحسن حالا من مدرسة الإسكندرية، ومع ذلك رماهم العلماء بقوس واحدة، وتكلم فيهم المشايخ، تكلم فيهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وكان الرجل الذي وفقه الله وكان وقف وقفة عظيمة، أو نقول الرجلان، هما الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله وحفظه الله، فهذان وقف وقفة مشرفة عظيمة عند هؤلاء الحزبيين وهؤلاء المنحرفين القطبيين، ونبهوا بقية العلماء على خطرهم حتى استبان أمرهم جدا. ثم يأتي شخص متلبس بلباس السلفية يقولون محمد حسان سلفي، الحويني سلفي، محمد إسماعيل مقدم سلفي، هؤلاء خدعون قطاع طريق يجب الحذر منهم. فكم بيّن لهم العلماء أحوال هؤلاء الخوارج وحذروهم منهم وبيّنوا الأدلة الصحيحة الواضحة، ومع ذلك اتبعوا أهواءهم ولم يدفعوا بالحجة والدليل والبرهان، وإنما بالهوى ودعوى المصالح والمفاسد. فأحمد فريد والعدوي هم من هذه المدرسة، ولا يفترقون عنهم قيد أنملة، اللهم إلا في كثرة الكلام وقلته، وإلا فهم أولياء بعض وأصدقاء بعض وعلى طريق واحد. أسأل الله تعالى أن يهديهم ويصلحهم وأن يكفي المسلمين شرهم. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعل خير الأعمال خواتيمها وخير أيام يوم اللقاء، ونسأله عز وجل ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا تحكيم كتابك يا رب العالمين. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.